هل عندي يتيمة هل أتصدق من مالها؟ الجواب لا، أخرج الزكاة فقط، تخرج زكاة مال اليتيم فقط، أما صدقات لا، حتى هو يبلغ رشده وأشده، بعد ذلك إما أن يستأذن منه في الصدقة أو هو يعطى المال يتصدق به.